صبر الرجال وهمة الأبطال صنع دروب العز للأجيال. صبر الرجال وهمة الأبطال صنع دروب العز للأجيال. قم يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مادح رصعت بلئال. قم يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مادح رصعت بلئال. تيجان مادح رصعت بلئال. واكتب على صحف الإباء قصيدة خطت بحبر المدمع السيال. يا أيها السادات في زمن العبوديات للأنذال والأوغال. أرقاكم الرحمن رمز حمية دينية أهل المقام العالي. لم ينقموا منكم سوى إيمانكم إن المهند صانع الآمال. صبر الرجال وهمة الأبطال صنع دروب العز للأجيال. صبر الرجال وهمة الأبطال صنع دروب العز للأجيال. قم يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مادح رصعت بلئال. قم يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مادح رصعت بلئال. تيجان مادح رصعت بلئال. خذن الأباة على الطغاة زئيره قد فاق صولة ضيغ من ربآل. لولا قوانين الصوارم في الورى لم يبتني الأحرار صرح معالي. لولا قوانين الصوارم لم تقم في أرض يثرب دولة الأبطال. لولا قوانين الصوارم لم تكن بدر منار هداية الأجيال. بدر منار هداية الأجيال. وهمة الأبطال صنع دروب العز للأجيال. صبر الرجال وهمة الأبطال صنع دروب العز للأجيال. قم يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مادح رصعت بلئال. قم يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مادح رصعت بلئال. تيجان مادح رصعت بلئال.